الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في لقاء أمس تناولنا طرفا من منهج الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح. اليوم نريد أن نذكر أيضا طرفا آخر متعلقا بمنهجه رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. نحن ذكرنا أن من اعتبارات جعل الكتاب في كتب الأصول أن يكون الكتاب متخصصا في الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس خليطا بين المرفوع والموقوف كمثل المصنفات، مثلا مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق. كتاب البخاري رغم أنه كتاب متعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمرفوعات المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يظهر في اسمه لأنه سماه الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. إذن الكتاب كله متعلق بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك نجد في ثنايا هذا الكتاب كثيرا من الآثار الموقوفة على الصحابة أو على التابعين. هذه الآثار منها ما يذكرها بدون إسناد، أي معلقة، كما أشرنا إلى ذلك آنفا عندما ذكرنا أنه أحيانا يحذف السند ويذكر الحديث معلقا إذا كان الحديث ليس من شرطه وليس تحقق فيه شرطه في كتابه، وإن كان حتى صحيحا أو حسنا. لكن أيضا وجدنا الآثار المروية عن الصحابة والتابعين أحيانا يرويها بسند وأحيانا يذكرها معلقة. فما مغزى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من سياقته لهذه الآثار؟ وهل هذا يخرج الكتاب عن موضوعه أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Shaykh Hafidhahu Allah Ta'ala began by praising Allah the Almighty and sending peace and blessings upon his last and final messenger. And he said, last class, we spoke a bit about the methodology of Imam al-Bukhari in his Sahih. And today we want to speak about another aspect of Imam al-Bukhari's methodology in his Sahih. We mentioned that from the categories that a book has to fall under to be considered from the usul, and from the criteria and the conditions that it must have for it to be considered from the usul in the books of hadith, is that it must be a book based upon the marfu' hadith to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and it is not a book mixed with the marfu' hadith to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the athar, which is either maquf from the sahaba or narrations from the tabi'een, such as the musannaf ibn Abi Shayba and musannaf Abd al-Razzaq. Imam Bukhari in his sahih is a methodology of gathering the marfu' hadith of the Prophet ﷺ as we know, but there are also some athar from the Sahaba and the Tabi'in in his book. So, even though the book is based upon the Sunnah of the Prophet ﷺ and the marfu' hadith of the Prophet ﷺ, as is mentioned in the title of Bukhari, which is the comprehensive book of Sahih that is abridged related to the ahadith and the sunnahs and the daily matters of the Prophet ﷺ, which is the title of Imam al-Bukhari's book, we still find that there are narrations from the Sahaba and the Tabi'in. So does this affect the book from, in terms of this criteria? Does it make the book not pass this criteria of having to be a book based upon the marfu' hadith of the Prophet ﷺ? We're going to answer this question. And also, why does Imam Bukhari bring these type of narrations in his book? Sometimes we find that, as we mentioned yesterday, Imam Bukhari will bring these narrations and these athar in mu'allaq form. We talked about it yesterday, why Imam Bukhari might bring some narrations in mu'allaq form. But there are also some of those athar which he narrates with the chain. So why does he narrate these athar with the chain? What is the reason for this? And does this mean that the book does not meet the criteria of only being a book of marfu' hadith? الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في سياقته لهذه الآثار له اعتباران. الاعتبار الأول ألا وهو التقوية. التقوية قد يخرج حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح وعلى شرط البخاري في كتابه الصحيح، لكن قد يكون هناك من لم يعمل بهذا الحديث، من لم يقبل هذا الحديث من أهل المذاهب الأخرى لكونه لم يتبين له صحته أو لحجة ضعيفة اعتمد عليها، فيأتي البخاري عليه رحمة الله تعالى ببعض الآثار المؤيدة لهذا الحديث الداعمة لهذا الحديث، إشارة منه إلى أن هذا الحديث قد عمل به كبار الأئمة، قد عمل به كبار الأئمة. فمثلا حديث التصريح، حديث لا تصر الإبل. التصريح كان الناس قديما الذين يبيعون الغنم ونحو ذلك حتى يروجوا هذه السلعة كانوا يحبسون اللبن في الضرع مدة فلا يحلبون الشاه، حتى إذا ما جاء المشتري يظن أنها حلوب، يظن أنها ذات لبن فيبادر إلى شرائها، فبعد أن يشتريها ويحلبها يجدها ليست بهذا الشأن فيريد أن يردها إلى من اشتراها منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فهو بأحد النظرين، يعني له الخيار، إما أن يمسك يعني يبقي الشاة عنده، وإما أن يردها وصاعا من تمر. فهذا الحديث بعض أهل العلم لم يعمل به وقال هذا الحديث مخالف للقياس، ولم يروه إلا أبو هريرة، ولم يروه إلا أبو هريرة، وزعم وهذا زعم باطل أن أبو هريرة لم يكن فقيها فلا يؤخذ عنه ذلك الحديث، شبهة راجت عند بعض الناس. فأراد البخاري أن يرد على هذه الشبهة بشيء واحد فقط، وهو بعد أن جاء بهذا الحديث في كتابه الصحيح ذكر بعقبه مباشرة أثرا عن عبد الله بن مسعود من قوله بمثل الحديث وبمعناه. عبد الله بن مسعود بمثل الحديث وبمعناه، كأن البخاري يقول لهذا المخالف، يقول له إذا كنت ترى أن أبا هريرة ليس فقيها فهل أيضا ابن مسعود ليس فقيها، وهو من كبار فقهاء الصحابة، ومعلوم أن مذهب أهل الكوفة قائم على فقه عبد الله ابن مسعود، فكأنه يقول له هذا ابن مسعود رضي الله عنه هو من كبار فقهاء الصحابة بلا نزاع، قد عمل بهذا الحديث وأفتى بمقتضاه، وهذا يدل على أن الحديث عند ابن مسعود حديث صحيح. فجاء البخاري بهذه الطريقة، جاء بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، ثم جاء بعده مباشرة بالأثر من قول ابن مسعود، كأنه يقول هذه فتوى ابن مسعود موافقة الحديث، مما يدعم الحديث ويؤكد أن أبا هريرة أصاب في هذا الحديث ولم يخطئ كما زعم من زعم. We mentioned that Imam Bukhari narrates these athar in his Sahih. From the reasons and from the ways we can understand these reasons of why Imam Bukhari narrates these athar is the context of these athar in his Sahih. So from the reasons, Imam Bukhari usually narrates these athar for two main reasons. Number one is to strengthen another hadith that he narrates in his book, strengthen the ruling and the meaning of another hadith in his book. Hadith is authentic and it meets the condition of his Sahih, but for whatever reason, maybe some of the scholars of other schools of thought do not act upon this hadith. Either they think it may be weak or they have another proof that they act upon. And so Imam al-Bukhari wants to prove that the ruling of this hadith is that which should be acted upon and that the Salaf and the Imams acted upon it. So what did he do? He would bring this hadith and then he'd bring an athar from the Sahaba or the Tabi'een or from the Imams that prove that the Imams acted upon this hadith. An example of this is the hadith of Tasriya, which the Prophet ﷺ said, do not do tasriyah to the cattle, to the camels and the like. And tasriyah is when a person who wants to sell some sort of cattle, whether sheep or cow or whatever, he would not milk that animal for a few days so that its udder would become swollen. So when a person would come to buy this animal, they would think that this animal produces a lot of milk, so this is a very good animal to buy. So then he would buy the animal, and then later on he would find out that this was a trick, that he was tricked, and that the animal, there's nothing special about it or anything, but he was fooled by tasriyah. And so the Prophet ﷺ continues in this hadith and says that the person has khiyar. He either can keep the animal or return it and gets back compensation. The point is, some of the people did not act upon this hadith. And they said for two reasons. Number one, they said that this hadith goes against qiyas, analytical reasoning, and that only Abu Huraira narrated this hadith, and they said that Abu Huraira was not a jurist, he was not a faqih. So Imam Bukhari wanted to refute this claim, so he responded to this accusation after by the following. He, after narrating the hadith of Abu Huraira, he brings after an athar from Ibn Mas'ud, that Ibn Mas'ud acted upon this hadith and acted upon this ruling, and this was his madhab that he gave fatwa with. And it's as if he's saying, you are saying that Abu Huraira isn't a faqih. Well, Ibn Mas'ud, by consensus of the Muslimin, is a faqih. And the madhab of the people of Kufa, all based upon Ibn Mas'ud. And he was one of the great jurists and imams, and he acted upon this hadith and gave fatwa this hadith. So this is proof that the scholars and the imams acted upon it, and that this hadith is affirmed. This ruling is affirmed. And this is one of the ways Imam Bukhari strengthened this hadith and this ruling, by bringing an athar from one of the salaf to support it. هذا هو الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني, نحن درسنا عندما تكلمنا عن المرفوع والموقوف والمقطوع في شرح الديباجة, ذكرنا أن هناك ما يسمى بالمرفوع حكما. المرفوع حكما, المرفوع حكما هو حديث من حيث اللفظ, ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله, وإنما هو موقوف على الصحابي, قاله الصحابي أو فعله, قاله الصحابي أو فعله. لكن انضمت قرينة إلى هذا الأثر الوارد عن الصحابي جعلته في حكم الخبر المرفوع المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن هذا بالتفصيل حينئذ. البخاري أحيانا يخرج في الباب أثرا عن صحابي, فنحن إن نظرنا إلى هذا الأثر مجردا عن أي اعتبار آخر, نقول هذا الأثر ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بتأمل الخبر وبتدبره يتبين أنه وإن كان من حيث اللفظ من كلام الصحابي, لكنه من حيث الحكم له حكم الرفع. The second reason why Imam al-Bukhari may narrate a athar in his Sahih is the following. We studied, when we were studying the Dibaja last weekend, we studied the Marfu' Hadith and the Marquf and the Maqtu', and we mentioned in studying those chapters something called Marfu' Hukman. When we studied this in great detail, briefly, Marfu' Hukman is a narration that comes from the Sahabi, and outwardly it seems that these are from the words or the actions of the Sahabi, but supporting evidences indicate to us that whatever the Sahabi is saying here is actually a ruling that came from the Prophet ﷺ, and so it's ascribed to the Prophet ﷺ. Imam al-Bukhari will sometimes narrate an athar from one of the Sahaba in his Sahih, and from outwardly it looks like this is just a regular athar from the Sahabi, but we'll realize based, if we study this and ponder upon this narration closely, we'll find that Imam Bukhari brings this as a hadith, which is as a narration which takes the form of marfu' hukman to the Prophet ﷺ. مثال ذلك في كتاب الصلاة في باب رفع الصوت في المساجد, أي حكم رفع الصوت في المساجد, ماذا فعل البخاري؟ لم يخرج في هذا الباب إلا أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو حديث السائب بن يزيد أن عمر سمع رجلين يختصمان في المسجد عالية أصواتهم, بصوت عالي. فناداهما فقال ممن أنتما؟ قال من أهل الطائف، من أهل الطائف. فقال لو كنتما من أهل هذه البلدة لأودعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أثر، هو حكاية دارت بين عمر وبين غيره، والحكم الذي أصدره إنما أصدره عمر، لم يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قال الأئمة كالإمام ابن رجب الحنبلي إن هذا الحديث عند البخاري له حكم الرفع. لماذا؟ قال لأن كون عمر فرق بين أهل المدينة وغيرهم في هذا الحكم، فهو يدل على أن من كان من أهل المدينة لا تخفى عليه هذه السنة، لا تخفى عليه حرمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما تخفى على غيرهم. ومثل هذا لا يطلع عليه عمر إلا بسنة يعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث فرق بين أهل المدينة وغيرهم في هذا الحكم. فمن هذه الحيثية صار الحديث وإن كان اللفظ من لفظ عمر لكن له حكم الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. An example of this is in the chapter in the book of prayer, in the chapter of the ruling of raising the voices in the mosques. Imam Bukhari in this chapter, he only narrates one athar, and it's from Umar ibn Khattab, which is that Umar heard two men arguing in the masjid with loud voices. So he called them over and said, where are you from? They said, from Taif. So he said, if you were from this land, meaning the Medina, I would have beat you as a form of punishment. How do you raise your voices in the masjid of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam? Now here, outwardly, seems like this ruling is from Umar. But as the ulama, like Ibn Rajab, mentioned in the commentary of this hadith, they said Imam al-Bukhari took this athar as an example of a marfu' hukman narration. And he said because this, you know, Umar differentiated between the people of Ahlul Medina and others with regards to this ruling. Because the people of Ahlul Medina must have known this ruling from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So Umar, being from those people, must have gotten it from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. هذا ملخص لمنهج الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نحاول فيما تبقى من وقت أن نقف أيضا على جوانب من منهج الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح. نحن نعلم أن كتاب مسلم كتاب صحيح، وإن كان هو في المرتبة الثانية في الأصحية، فكتاب البخاري أصح من كتاب مسلم، لكن الكتابين كما يقول أهل العلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. This was a summary of the methodology of Imam al-Bukhari in his Sahih. Now in the final time remaining, we're going to try to quickly summarize the methodology of Imam Muslim ibn Hajjaj in his Sahih. Imam Muslim, his Sahih is the second most authentic book after Imam al-Bukhari's Sahih. So he takes the second level of authenticity, of top authenticity. Imam al-Bukhari takes the gold in this one. But these two together are considered the most two authentic books after the Book of Allah. هناك في جانب يتميز فيه البخاري وجانب آخر يتميز فيه مسلم، ولكي نفهم هذا الفرق لابد أن نفهم طريق فرق ما بين طريقة البخاري وطريقة مسلم في عرض الروايات. الإمام البخاري عليه رحمة الله كما ذكرنا آنفا يخرج أحاديث في الأصول وأحاديث في الشواهد. هناك أحاديث أصول أي يعتمد عليها في إثبات الحكم، وأحاديث أخرى يذكرها كشواهد. كذلك أيضا يفعل الإمام مسلم عليهما رحمة الله، فهو أيضا يخرج أحاديث عمد يعتمد عليها في إثبات الحكم، وأحاديث أخرى روايات أخرى يسوقها كشواهد ليدعم الحديث الأول والحكم الذي ذكر الأحاديث التي يعتمد فيها على هذا الحكم. الفرق بين البخاري ومسلم أن البخاري لا يشترط أن يذكر تلك الأحاديث في مكان واحد، بل يفرقها على مدار الكتاب. بينما مسلم هذه الأحاديث سواء كانت أصولا أو شواهد يجمعها في مكان واحد في باب واحد. ولهذا تجد الإمام مسلما إذا أردت أن تبحث عن حديث فهذا أمر سهل عليك، إذا وقفت على الباب الذي يتضمن هذا الحديث ستجد الحديث وتجد جميع رواياته سواء كانت الروايات أصولا أو شواهد. بينما إذا أردت أن تبحث عن هذا الحديث في صحيح البخاري تحتاج إلى ملكة أشد، وهذا مما يميز البخاري، لأن البخاري اعتمد على إيه؟ اعتمد على مسألة تفريق الحديث في الأبواب لاستنباط الأحكام منه. معلوم أن الحديث الواحد قد يكون مشتملا على أكثر من حكم، البخاري لا يريد أن يجعله في مكان واحد فلا يستطيع أن يضعه في الأبواب بحسب الأبواب بحسب المعاني، بل كلما احتاج إلى الحديث ليستنبط منه حكما خرجه في باب من الأبواب الذي اشتمل الحديث على المعنى الذي يصلح أن يكون تحت هذا الباب. فإذا كان الحديث مشتملا على 10 معاني تجد الحديث مفرقا عند البخاري في 10 أبواب برواياته موزعة على مدار الصحيح، بينما مسلم لم يشترط ذلك وإنما نظر إلى المعنى الصريح في الحديث، أوضح معنى في الحديث أدخل الحديث في هذا الباب الذي يتعلق بهذا المعنى، ثم إذا ما ذكر الحديث ذكر رواياته كلها في هذا الموضع ولا يفرقه كما يفعل البخاري. وكل بطبيعة الحال أفاد، فالبخاري بطريقته هذه أفاد استنباط المعاني الدقيقة من الأحاديث، بينما مسلم أفاد فائدة أخرى وهو جمع الروايات المختلفة للحديث الواحد في مكان واحد. To understand the methodology and the difference between Imam al-Bukhari and Muslim in their methodologies, we have to understand how they organize their books and how they narrate a hadith. Imam al-Bukhari in his Sahih differs and is unique from Imam Muslim's Sahih in an aspect, and Imam Muslim is unique from Imam Bukhari's book in another aspect. But first we have to know how they organize their books. Imam al-Bukhari, he narrates, as we mentioned, hadith in usul and then supporting evidences, shawahid, for that main hadith in usul. Imam Muslim also narrates a hadith in usul and also supporting evidences for that usul. Now what is the difference, however, between them? The difference is that Imam al-Bukhari does not stipulate that these hadiths and supporting evidences be in the same place. They don't have to be in the same chapter. Rather, you find that Imam al-Bukhari has these hadiths and supporting evidences scattered all over his sahih, all over the place. He can use it for more than one ruling, for more than one topic, and place them in different chapters throughout his sahih. So you have to go through the whole book to find these supporting evidences and these narrations. Whereas Imam Muslim, he puts them all in one place. He puts them all under one chapter. So it's very easy for you to find them all in one place when you want to look for them. Now both have benefits, because Imam al-Bukhari puts the hadith in various places to derive more than one ruling in different chapters. So if a hadith can be, you can derive 10 rulings from a hadith, 10 benefits from a hadith, then you'll find that hadith mentioned in 10 chapters in Sahih Bukhari, for example. Whereas Imam Muslim will take the main meaning, the main ruling taken from that hadith and put it in under that chapter. And then take the supporting evidences and put it under that hadith in the same chapter. Whereas Imam al-Bukhari, he put these hadiths in various chapters for different benefits and the supporting evidences in different places. And so of course they both are beneficial. Imam Bukhari benefited us that he was able to derive the intricate meanings from these narrations by putting them in different chapters and telling us this hadith can prove this meaning in this ruling and this ruling and this ruling. Whereas Imam Muslim benefited us by putting all these narrations in one place so we can see all the usul and supporting evidences and how they work together in one place, in one chapter, to make us understand how they support one another. تلاحظون أن كتاب البخاري مبوب، له كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وكل كتاب باب كذا وباب كذا باب كذا. إذن هو البخاري عليه رحمة الله لكونه عني بالصنعة الفقهية وبالمعاني المستنبطة من الحديث، فإنه بالضرورة لابد أن يترجم وأن يبوب لكل معنى من المعاني التي يريد أن يستخرجها من الحديث. كذلك كتاب مسلم مبوب، فهو فيه كتاب الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، لكنه ليس مبوبا أبوابا داخلية في الغالب، إنما هو مبوب من حيث الكتب العامة، كتاب الصلاة، لكن داخل كتاب الصلاة لا تجد مثلا باب كذا باب كذا باب كذا إلا في القليل النادر. هذا من حيث صورة الكتاب، لكن الكتاب نفسه أحاديثه مرتبة، تستطيع أن تجعل بين بعض الأحاديث والبعض تجعل أبوابا، وهذا ما صنعه بعض أهل العلم وعلى رأسهم الإمام النووي عليه رحمة الله. فالأبواب التي نجدها في شروح مسلم، شروح صحيح مسلم، ليست هي من صنيع الإمام مسلم، إنما هي من صنيع هؤلاء الشراح. فالإمام النووي مثلا عندما شرح صحيح مسلم صنع أبوابا بين الأحاديث ليفرق بين أحاديث كل باب وغيره من الأبواب. ومن قبل الإمام النووي فعل ذلك أئمة كالإمام القرطبي والإمام القاضي عياض وغيرهم. فهذه أبواب، نعم مسلم أحاديثه مرتبة بحسب الأبواب، لكن لم يكتب بين الأحاديث أبوابا، إنما الذين كتبوها هم شراح صحيح مسلم. فلا تتوهم أن هذه الأبواب من فقه مسلم، لا، إنما هي من فقه شراح صحيح مسلم. وهذا مفيد جدا معرفته، لأنه ينبني عليه معرفة أحكام الإمام مسلم ومراتب الأحاديث عنده، عندما نتناول ذلك في الفقرة التي بعد هذه. Another difference between the book of Bukhari and Muslim is that Imam al-Bukhari organizes his book in chapters. And he used this to indicate his fiqh and understanding of these hadith and the rulings that he derived from these hadith. So his title headings and chapter headings indicate to us his fiqh that he took from these ahadith. So he had individual chapter headings for each issue and put the hadith under these chapter headings. So these chapter titles indicate his understanding and fiqh from these hadith. Whereas Imam Muslim, he only has general chapter titles such as chapter of salah. But the individual issues regarding salah, he does not have chapter headings for these hadith under these chapters. Now, when you find chapter headings later on in the prints of Sahih Muslim, this is not from Imam Muslim himself, but it's from the scholars who commentated on Sahih Muslim, such as Imam al-Nawi in his Sharh of Sahih Muslim. Now, he wasn't the first one to do this. Before him, we had Imam al-Qurtubi and Qadi Ayyad who did this. But do not think that the chapter headings and titles in Sahih Muslim came from Imam Muslim. These came from the scholars who tried to derive the fiqh of Imam Muslim in their chapter titles, but this was not from Imam Muslim himself. فائدة معرفة هذا هو أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في كل باب من الأبواب يبتدئ الباب بأقوى الأحاديث. نحن قلنا هناك أحاديث أصول وأحاديث شواهد. الأصول طبيعة الحال أقوى من الشواهد، فهو يبدأ الباب بأصح الأحاديث التي تندرج تحت هذا الباب، بأقوى الأحاديث التي تدخل في هذا الباب، التي اعتمد عليها وجعلها أصلا لهذا الباب. ثم بعد أن يروي تلك الأصول الصحيحة الثابتة التي هي أصح الصحيح، يذكر بعد ذلك الروايات الأخرى لهذا الحديث كشواهد. هذه الروايات ليس بالضرورة أن تكون في قوة الرواية المتقدمة، لكنها في جملة الصحيح، هي صحيحة بطبيعة الحال، لكنها ليست بالضرورة أن تكون في قوة الرواية المتقدمة. وهذا نستفيد منه أن هذا الترتيب الدقيق للإمام مسلم للأحاديث يعطينا رأي مسلم في مراتب هذه الأحاديث وأيهما أقوى من بعض، فنستطيع أن نفهم مذهب مسلم في تقديم هذه الرواية على تلك، أن هذه أقوى عند مسلم من هذه التي أخرها في كتابه الصحيح. في؟ بلوتوث يا اخي ما تعرفش تكنولوجيا. احنا بتاع حديثك كده خرجتنا على الموت. هذا بتاعنا يعني هذا بتاعنا ولا ايش حاجتك كده؟ شفت يا عم شفت يا عم في ده العقدم كده ايمان Imam Muslim begins every chapter in his book with the strongest hadith regarding that matter of that chapter. And this is the hadith he bases the chapter upon and derives the ruling upon. Then after he mentions the strongest hadith, he mentions after that the other narrations of this hadith and other supporting evidences as support for that first initial text that was used as the basis of that chapter. This order tells us that the hadith that Imam Muslim puts first in the chapter is the one he believes to be the strongest. And thus this tells us his opinions, because his opinions come from those hadith that he puts first, which he believes are the ones to be relied upon. So he puts the one he relies upon first, and then supporting evidences after that, even if those supporting evidences are not as authentic as the first hadith. من الأمثلة على ذلك والتي يتضح منها أن الإمام مسلم عندما رتب الأحاديث ترتيبا بهذه الحيثية رأى أمرا مهما جدا وأشار إليه في مقدمة كتابه الصحيح، وهو أحيانا أن تكون الرواية المؤخرة وليس الرواية المتقدمة. نحن قلنا المتقدمة هي أصح ما في الباب، الرواية المؤخرة هي رواية صحيحة، ولكن قد تكون وقع فيها لفظة رويت بالمعنى فوقعت موضع كلام أهل العلم واستدراك أهل العلم. فهذه الرواية التي وقعت فيها هذه اللفظة وانتقدها بعض أهل العلم تجد المسلم لا يقدمها بل يجعلها مؤخرة، كأنه يقول عمدتي في هذا الباب الرواية المتقدمة، وهذه الرواية المتأخرة التي جعلتها بعقب الأولى هي رواية صحيحة إلا ما تدرك من لفظة فيها وقعت موقع إنكار أهل العلم. من ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى جنازة صبي من صبيان الأنصار، دعي يعني إلى الصلاة على جنازة لصبي من صبيان الأنصار، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. هذه الرواية يرويها رجل اسمه طلحة ابن يحيى الطلحي، وهذه الرواية بهذا السياق وتلك الألفاظ استدركها بعض أهل العلم ووجهوا إليها بعض النقد. لماذا؟ لأن الرواية فيها لفظة رويت بالمعنى فجاء الراوي بلفظة أوهمت معنى غير مراد، لأن عائشة تقول في هذا الصبي معنى كونه صبيا أي لم يبلغ، إذن هو من أبناء المؤمنين لأنه صبي من أبناء الأنصار والأنصار أهل إيمان. قالت إنه عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها، فقال لها النبي أو غير ذلك يا عائشة، كأن النبي يستدرك عليها يعني أن كلامك هذا كلام غير صحيح. فمن هنا وقف العلماء قالوا لا، الثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن أبناء المؤمنين في الجنة إذا ماتوا قبل أن يبلغوا، إنما اختلفوا في أبناء غير المؤمنين أبناء المشركين، أما أبناء المؤمنين فهم في الجنة وهذا موضع إجماع. حتى قال الإمام أحمد هو يرجى لأبيه فكيف يشك فيه، يعني معروف أن هذا أن هذا الصبي يكون شفيعا لأبيه يوم القيامة بالأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وغيرهما أن من مات له ثلاثة فرط كنا له شفعاء يوم القيامة. قيل واثنان، قال واثنان. قيل وواحد، قال وواحد. إذن كيف هذا الطفل يشفع لأبيه ثم يشك في كونه هو نفسه سيدخل الجنة؟ فمن هنا توجه اعتراض العلماء على هذه اللفظ. الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لفقهه وفهمه ماذا فعل؟ خرج رواية أخرى لهذا الحديث ليس فيها موضع إنكار، بل فيها تصحيح اللفظ الصحيح لهذا الحديث من غير أن يكون الراوي رواه بالمعنى. وهذه الرواية الصحيحة جعلها مقدمة في الباب، جعلها في أول أحاديث الباب، ثم ذكر تلك الرواية التي وقعت فيها بعض الإشكاليات جعلها مؤخرة ولم يصدر بها الباب. الرواية الأصح اللي بيرويها راوي اسمه عمرو الفقيمي وهو من الثقات أيضا، أن نفس الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوما علمت يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوما علمت فيه إقرار من رسول الله لما قالته عائشة، بخلاف الرواية الأخرى بتاع طلحة ابن يحيى الطلحي في حيث قال أو غير ذلك يا عائشة، ففيه استدراك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة. فصدر مسلم الرواية السالمة من الاعتراض، وذكر بعقب ذلك الرواية التي وفيها الاعتراض ليشير إلى أن تلك الرواية الثانية رويت بالمعنى في هذا الموضع وإن كان أصل الحديث صحيح. We also understand another way Imam Muslim orders the hadiths in his Sahih and how that order reflects his understanding of these hadith. Imam Muslim there mentions in his introduction about in an introduction of his Sahih, he says that there are some hadith which are authentic, but parts of it, a word or so in the hadith, may be narrated in meaning from the narrator, and so the way the narrator narrated that part of the hadith in meaning may have been criticized or rebuked by the scholars and may not have been accepted by them. So Imam Muslim would take such hadith and put it later in the order of the hadith in that chapter to indicate that he understands and he's fully aware that this word in the hadith was narrated in meaning and therefore accordingly was rebuked or spoken about by the ulama. An example of this is the hadith of Aisha, may Allah be pleased with her, that the Prophet ﷺ was invited to a funeral prayer for one of the children of the Ansar. And so she said, glad tidings to him, he is a bird from the birds of Jannah. He did not commit any sins while he was alive, and he died before he reached puberty. And so then this narration, which is narration of Talha ibn Yahya al-Talhi, this narration has a wording where the Prophet ﷺ then says, this is not correct, Aisha. As if he's correcting her. And then he says, Allah created heaven and created hellfire and created the people for each place. As if to say that what you're saying, that the children of the believers when they die is not guaranteed that they go to Jannah. As if he's correcting her understanding and rebuking her understanding. Now, the ulama, they criticize this narration of Talha ibn Yahya al-Talhi in this wording where the Prophet ﷺ criticized Aisha for understanding. Because what Aisha said is ijma' of the Muslimin, that the children who have not reached puberty of the believers, when they die, they enter Jannah. So how could the Prophet ﷺ rebuke her and correct her and say that you are wrong, Aisha, for that understanding? Rather, the only thing that's different over is that are the children of the mushrikeen, of the non-Muslims, when they die, do they go to Jannah or not? That's another issue. But the Muslimin are agreed about the children of the believers that die before purity, such that Imam Ahmad himself said, and we know that he intercedes for the parents. And so Imam Ahmad himself says that this child intercedes for the parents. So how can we be in doubt of regarding the outcome of this child when he dies before puberty. And there are many hadiths that prove this, such as the hadith of Abu Sa'id al-Khudri, where the Prophet said, you know, was told that if anyone has three children, they die, then they'll intercede for him in paradise. And they said, how about two, O Messenger of Allah, how about one? So there's many hadith that prove this statement, which is ijma' amongst the Muslimin. So the scholars, they criticize this wording in the narration of Talha ibn Yahya al-Talhi. Imam Muslim, however, he understood this. And so he put it later in the chapter to tell you that I understand that there's a mistake or there's a problem with this narration. And then he put another narration, another version of this hadith as the first hadith in the chapter, which is the narration of Amr al-Fuqaymi. And this narration of Amr has the same hadith, but he says, did you not know this, Aisha? Like, now he's approving of what she said. So this narration is the correct wording of the hadith. And this is from Ibn Muslim's book, that he narrated the correct wording in the beginning. That's not rebuked by the ulama. And then he put the one that was rebuked by ulama later as to say, this is the correct wording, and this hadith has this problem in this wording. إذن نفهم من هذا أن الإمام مسلما كمثل الإمام البخاري عليهما رحمة الله تعالى يعتنيان بألفاظ الحديث كما يعتنيان بالأسانيد، لا كما يتوهم بعض الجهلة من أن هؤلاء العلماء إنما يعنون فقط بالأسانيد دون الألفاظ والمتون، بل هؤلاء الأئمة عنايتهم بالمتون مهمة جدا، وإنما الأسانيد هي وسيلة إلى التوصل إلى المتون. فإذا كان المتن فيه ما يستشكل فإنهم يشيرون إلى ذلك وينبهون عليه. وأيضا يفيد صنيع الإمام مسلم هذا أن هؤلاء الذين يعمدون إلى مثل هذه الروايات التي أخرها أصلا مسلم ويوجبون سهام النقد إليها ويطعنون في كتاب الصحيح من أجل ذلك، هم جهلة لا يفهمون طبيعة هذا الكتاب ولا مذهب ومنهج مؤلفه، لأن المؤلف إنما يسوق الرواية الصحيحة، ساق الرواية الصحيحة ثم ذكر بعقبها هذه الرواية إشارة إلى الخلاف في هذه الألفاظ، حتى يفهم من عنده آلة الفهم الفرق ما بين هذا اللفظ وهذا اللفظ. ولكن العمدة عنده والثابت عنده والصحيح عنده الذي صدر به الباب واعتمده وجعله أصلا في هذا الباب. And thus this shows us that scholars like Imam al-Bukhari, Imam Muslim, they studied the wording of the hadith and gave precedence and gave great importance to determining the correct wording of the hadith, just as they gave importance to studying the chains of these hadith, unlike the understanding of some ignorant people who believe that Imam al-Bukhari and Imam Muslim only cared about the chains of a hadith and they didn't study the wording of the matn. And this is not true. This is all, the only reason why someone would think that is that because he's ignorant of the methodology of Imam Bukhari and Imam Muslim in their books. Because if they understood the methodology as we explained now, they would know that Imam Muslim would only bring this hadith later on in the chapter as an indication that he wants you to pay attention and be wary of that word that was narrowed in meaning. For example, there was a mistake in that word, so that you can be wary and to be able to pinpoint it. And then he would show you that he does not rely upon this hadith by putting it later in the chapter and bringing another hadith he puts at the beginning of the chapter, which shows that this is the correct wording with the correct ruling. And so this shows us that you have to understand the methodology of the ulama before you start criticizing them. أيضا يعتني الإمام مسلم عناية فائقة بضبط ألفاظ الرواة في الأسانيد ليس في المتون فحسب، لأن اللفظ في الإسناد قد يؤثر في الحكم على الحديث. فالراوي مثلا إذا قال حدثنا بخلاف ما إذا قال عن، فعن لها أحكامها كما درسنا ذلك عندما درسنا الديباجة. وحدثنا بخلاف ذلك، حدثنا لفظ صريح في السماع، بينما عن لفظ يحتمل السماع وعدم السماع. وهناك من أهل العلم من يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فيجعل حدثنا فيما تحمله الراوي عن طريق سماع لفظ الشيخ، وأخبرنا فيما تحمله الراوي عن طريق القراءة على الشيخ. فإذا ما تحملت على الشيخ سماعا من لفظ الشيخ، إذا أردت أن تروي تقول حدثنا، وإذا تحملت عن الشيخ عن طريق قراءتك على الشيخ والشيخ يقر تلك القراءة، فلك أن تقول عندما تروي عن الشيخ أن تقول أخبرنا، لا تقول حدثنا. فهناك من أهل العلم من يفرق بين هذا وهذا. فإذا روى الإمام مسلم الحديث عن رجلين فله في الحديث شيخان، كلاهما يروي الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعضهم أحد هذين الرجلين الشيخين يقول حدثنا فلان، والشيخ الآخر يقول أخبرنا فلان. فإذا هو جمع بين رواية هذين الرجلين، فمثلا يقول حدثنا فلان وفلان قال حدثنا، فإن قال حدثنا، هنا تأتي إشكالية، لأن الذي قال حدثنا أحدهما ولم يقل كل منهما إيه حدثنا. فيأتي الإمام مسلم لمزيد دقته فيميز، يقول حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، فيميز لفظ كل شيخ من شيوخه حتى في الإسناد. هذا فضلا عن الفوارق التي تكون في المتون. Another aspect of Imam Muslim's methodology in his Sahih is that he not only scrutinizes the wordings of texts, but he also scrutinizes the wordings of narrators in narrating the text in the chain. So for example, if a narrator narrates with the term حدثنا, we heard directly from, it's different than when he says عن, from so-and-so. And we study this when we study الدبيجه. And some of the ulama, they even differentiate between حدثنا and أخبرنا. So someone who says حدثنا, he may refer to this if meaning he heard directly from the sheikh. He may use this as a reference that he heard directly from the sheikh. And if someone uses أخبرنا, he may use that term to reflect that he read the hadith to the sheikh and the sheikh approved of it. So some of the ulama even differentiate between these close terminologies. Imam Muslim is from those scholars. And Imam Muslim will be very precise in the wordings of narration in the chain from the narrators. So you may have two sheikhs. One sheikh will narrate a hadith with the term حدثنا, and another sheikh will narrate the hadith with أخبرنا, and he'll bring both of them there to show you the differences in the chain. And he'll even bring different chains to show you the differences in the narration, where one person may think that it's حدثنا, and another, but he'll bring you another chain to show you that actually what is meant is أخبرنا, and so on and so forth. So he'll bring you the chains based on the different wordings as of the narrators as supporting evidences to prove how the hadith was narrated based on the opinion of Imam Muslim, just like he'll bring supporting evidences to prove a certain ruling in the chapter based on the opinion of Imam Muslim. الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى عندما ابتدأ كتابه الصحيح صنع مقدمة كبيرة. هذه المقدمة تكلم فيها عن بعض قواعد الحديث وأصول الحديث ومناهج المحدثين في الأحاديث. هذه المقدمة هي مقدمة كبيرة اشتملت على بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتملت على آثار عن الصحابة وعن التابعين وغيرهم. هذه المقدمة مهمة جدا في غاية الأهمية لما اشتملت عليه من ضوابط وقواعد أصولية حديثية، لكنها ليست تعتبر داخلة في شرط مسلم في كتابه الصحيح. إذا كان مسلم في كتابه الصحيح اشترط شرطا معينا في مراتب أحاديث كتابه فهذه المقدمة لا ينسحب عليها ذلك الشرط، فكأنها كتاب مستقل عن كتاب الصحيح. ولهذا نجد العلماء عندما يعزون حديثا موجودا في المقدمة وليس موجودا داخل الصحيح يقولون أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، ولا يقولون أخرجه مسلم في صحيح. واضح؟ ناهيك عن ما فيه من آثار وموقوفات على الصحابة أو التابعين، ومسلم داخل الكتاب لا يكاد يروي إلا الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجدت حديثا رواه مسلم في مقدمة الصحيح، نعم هو صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون حسنا، لكن لا تتصور أنه في قوة أحاديث كتابه وتحقق فيه شرط الكتاب الذي التزم به مسلم عليه رحمة الله تعالى على مدار الكتاب. Also from the unique characteristics of the book of Imam Muslim is that he wrote an introduction to his book. He wrote a muqaddima to his book. And in this muqaddima, he mentions the principles and methodology of the science of hadith and the scholars of hadith. And he also mentions throughout that muqaddima many ahadith and athar from the companions and those who come after them. And this muqaddim is very important to understanding the methodology of the scholars of hadith and the methodology of this book. But it's not considered a part of Sahih Muslim in the sense that the hadiths in those books are narrated based on the same condition of authenticity as Imam Muslim stipulated for his Sahih. That's not the case. Because Imam Muslim did not stipulate the same conditions of rigid conditions in his Sahih as he did in his Muqaddimah. And so you might find in the Muqaddimah, hadith and athar, they may be authentic, but they may be accepted, but they may not be as strong as the conditions he placed in his Sahih. So you may find a Hasan hadith, for example, in his Muqaddimah. And so if you find certain narrations in his book, in his book, it's a different level of authenticity than the ones in the Muqaddimah. And that's why the scholars of hadith, when they want to quote a hadith from the Muqaddimah of Sahih Muslim, they will say, this hadith is found in the introduction of Sahih Muslim. They won't just say in Sahih Muslim. It's as if it's a separate book from Sahih Muslim, as opposed to a hadith in Sahih Muslim, will say it's from Sahih Muslim. قد يقول قائل أين مقدمة صحيح البخاري؟ عرفنا أن لمسلمين مقدمة فأين مقدمة صحيح البخاري؟ البخاري ابتدأ كتابه بدون مقدمة قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده لم يبتدئ بمقدمة كما صنع الإمام مسلم لكن الواقع أن البخاري ابتدأ كتابه بمقدمة وابتدأ هذه المقدمة بخطبة ولكن البخاري شأنه دائما وأبدا الاكتفاء بالإشارة عن العبارة فقوله في صدر كتابه في بداية كتابه كيف كان البدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره هذا في الواقع ما يسمى عند المحدثين بكتاب بدء الوحي هو المقدمة هو مقدمة هذا الكتاب كأن البخاري يقول من بدايته من ابتدائه بهذا الكتاب بدء الوحي كأنه يقول لك إنني أبتدئ كتابي هذا ببيان حقيقة الوحي وكيفية نزوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة المرسل بالوحي وهو جبريل وأنواع الوحي فهو وحي السنة ووحي القرآن وأنت إذا تأملت الأحاديث السبعة التي ساقها البخاري في هذا الكتاب تجد أنها كلها تتناول جانبا من جوانب الوحي فكأنه يقول لك إن هذا الكتاب الذي بين يديك الذي عكفت على تصنيفه السنين الطوال إنما عنيت فيه ببيان الوحي سواء كان الوحي وحي سنة أو وحي قرآن ومن أدل دليل على ذلك أنه ابتدأ هذا الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره فهذا الحديث لا تعلق له بالوحي إنما هو يتكلم عن الإخلاص وعن تجريد الإخلاص لله عز وجل أليس كذلك؟ فكأن البخاري يقول جعل هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات بمثابة خطبة هذا الكتاب خطبة هذه المقدمة افتتاحية هذه المقدمة كأنه يقول إنني ابتدأت كتابي هذا ببيان وحي السنة ووحي القرآن سائلا الله عز وجل أن أكون مخلصا في سعي هذا وفي بيان هذا وفي تقديم الوحي كما هو كما أراده الله في كتابه وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا لا تكاد تجد موضعا من المواضع يمكن أن يستدل فيه بكتاب الله إلا ويذكر البخاري موضع الشاهد من القرآن وأنا بنفسي قد جمعت الآيات القرآنية التي فسرها البخاري على مدار كتابه الصحيح في أوائل الأبواب وفي تعقيبه على الأحاديث فجمعت في ذلك تفسيرا كاملا لكل سور القرآن. وهذا يدل على عناية البخاري بالوحي قرآنا كان أو سنة. So after mentioning that Imam Muslim in his book, he wrote an introduction for it. After mentioning that Imam Muslim wrote an introduction to his book, a person may ask, where is the introduction of Imam al-Bukhari for his book? In reality, our Shaykh Hafidhullah Ta'ala, he mentioned that if you pay close attention to how Imam al-Bukhari began his book, you will realize that that is the introduction to his book. Imam al-Bukhari began his book with the chapter of how revelation began to descend upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And in reality, this chapter is the introduction to his book. And that chapter itself even has a khutbah, has an introduction to the introduction. But as is the way of Imam al-Bukhari, he prefers pointing to things using signs and referencing certain matters as opposed to explicitly mentioning them. Imam al-Bukhari began the book with the chapter of the beginning of Revelation, as if to say, I begin my book regarding Revelation and how it was revealed, and what are the characteristics of the one who revealed it, like Jibreel to the Prophet ﷺ, and the types of revelation, Quran and Sunnah, and so on and so forth. And if you look at the seven ahadith that he mentions in this chapter, they all deal with different aspects of revelation. And it's as if he's saying, I spent my entire life writing this book, collecting the hadith of the Prophet ﷺ, to bring you the authentic wahi, the authentic revelation of the Prophet ﷺ, and the correct understanding of revelation, whether it be the correct understanding of the Quran or the Sunnah. And that's why he begins this book with the hadith of intention. Indeed, actions are by intentions. Even though this hadith has nothing to do with revelation, it's regarding talking about ikhlas and sincerity for Allah the Almighty. So this hadith is the khutbah, the introduction of the introduction, as if he is saying, I seek ikhlas and Allah's help in making my act solely for His sake, and ask Allah Azza wa Jalla to make me sincere and wanting to present the correct understanding of revelation of the Quran and Sunnah, this deen, to the Ummah. And that's why Imam Bukhari, whenever there's a chance he could use a proof from the Quran to prove a point, he brings verses from the Quran. He didn't just break a hadith. And Shaykh Tariq Hafidhullah, he said, I gathered all these ayat that Imam al-Bukhari brings as proof from the Quran, and I found that he brought them as a form of tafsir for all the chapters of Quran. So in reality, Imam al-Bukhari does have an introduction which is telling you this book is to serve the correct understanding of revelation, which is the Quran and the Sunnah. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالبخاري ومسلم، وإن شاء الله غدا ننظر في بقية كتب الأصول الستة، وإن كان هناك أي سؤال فممكن أن ننظر فيه إن شاء الله. We'll stop here. We briefly explained the methodology of Bukhari and Muslim, and tomorrow we will pick up with the rest of the books of Hadith. So if there are any questions, you can ask inshallah. Yes. معلقات البخاري وهي الأحاديث التي أشار إليها ولم يذكر إسنادها، تارة يذكرها في صدر الباب، يقول باب كذا، ثم يذكر بعض المعلقات، وأحيانا يذكرها بعقب الأحاديث بعد أن يذكر رواية، يقول ورواه فلان عن فلان فقال كذا، ورواه فلان عن فلان إلى آخره، تارة يصدر بها الباب وتارة يذكرها بعقب الأحاديث. وهذه المعلقات منها الصحيح ومنها الحسن، ولا تقل عن مرتبة الحسن كما قال ابن حجر العسقلاني في مقدمة الفتح. The brother, Dr. Abu Zayd Hafidhullah, he mentioned the question that the Mu'allaqat al-Bukhari, we learned what Mu'allaqat are. Are they only in the beginning of the chapter, or does Imam Bukhari also put them in the middle or end of the chapter? And our Shaykh Hafizullah, he responded by saying that sometimes Imam Bukhari puts them right after the chapter heading, the beginning of the chapter, and sometimes he mentions them in the middle of the chapter. And these Mu'allaqat, they are either Sahih or they're either Hasan, and they don't go below the level of Hasan, as was mentioned by Ibn Hajar in his introduction to Fath al-Bari. البخاري يسوق الآيات القرآنية في أثناء الأبواب لمعاني كثيرة، إما أن يدعم الحديث المروي في هذا الباب، فقد يكون الحديث الباب يمكن أن يستدل له بآية ويمكن أن يستدل له بحديث على شرط البخاري، فهذا بلا شك من أفضل المواضع التي يستدل فيها بالآية. ومن الممكن أن يكون الحديث الذي في الباب ليس على شرطه، فيسوق الآية وربما علق الذي ليس على شرطه، وربما لم يعلقه إشارة منه إلى كونه ليس على شرطه فاكتفى بالاستدلال بالآية. وربما يكون الباب لا دليل عنده يصح إلا الآية القرآنية، فيستغني بالآية عن أن يسوق حديثا في الباب. The brother, he mentioned yesterday you spoke about the methodology of Imam al-Bukhari. When he did not have a hadith that was up to his conditions, he would use other hadith to support it. Is this the same with regards to Imam Bukhari narrating verses, putting verses in his book? And Sheikh said, yes, sometimes Imam Bukhari will put a verse as the main proof, or sometimes he will bring it as supporting evidences, and it's the same methodology as we mentioned yesterday. وفي أماكن أخرى يكون الحديث الذي ساقه في الباب متضمنا لفظة، وتلك اللفظة لها نظير في القرآن، فبعد أن ينتهي من رواية الحديث يأتي باللفظة القرآنية فيفسرها، فيكون تفسيره للآية وللفظة الواردة في الآية والواردة في الحديث في سياق واحد. And sometimes he brings a verse that has the same wording as the hadith he is using in that chapter, and so he is able to accomplish two matters at the same time, which is bring proof for that hadith and also do tafsir of the verse and those wordings that are similar in the two. أولا نحن لا شأن لنا بمقصد الراوي، سواء قصد أو لم يقصد، المهم أنه أتى بلفظ أوهم معنى غير مراد، فيأتي العلماء يقولون هذا اللفظ روي بالمعنى والصواب اللفظ الآخر الذي صح من وجه آخر بصرف النظر عن نية الراوي. لكن بطبيعة الحال الراوي لم يقصد أن يروي الحديث بلفظ يوهم هذا المعنى، ولكن هذا الذي فهمه العلماء واستدركوه على هذا الراوي. The brother asked about the narration of Talha ibn Yahya al-Talhi when he narrated the hadith in meaning where the Prophet ﷺ rebuked or corrected Aisha's understanding of the children of the believers going to Jannah. Did the narrator intend to make that meaning, or did he just make a mistake in narrating in meaning? And the Shaykh Hafizullah, he said it doesn't matter to us what the intention of the narrator was. The point is the meaning that was presented was incorrect, and so we have to explain its incorrectness. طبعا البخاري إمام مجتهد وله مذهب فقهي، وفقهه موزع على مدار الصحيح، حتى قالوا فقه البخاري في تراجم صحيح، فترجمته للأبواب وتبويبه للأبواب واستدلاله بالأحاديث والآيات والآثار في كل باب على حدة، هذا يمثل رأي البخاري في كل مسألة من تلك المسائل. ولهذا تجد العلماء الذين ترجموا للبخاري عندما يذكرون مذهب البخاري يذكرون آراءه من خلال كتابه الصحيح. Dr. Abu Zaid, he asked, did the Imam al-Bukhari follow a specific madhab, or was he a mujtahid in himself? And our Shaykh Hafizullah said that Imam al-Bukhari was a mujtahid, he had his own madhab, he was a mujtahid, and his madhab could be found throughout his book As-Sahih, where, as we mentioned, his chapter headings and the hadith and proofs he mentions are his fiqh opinions. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.